الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سلم أحضر أسئلة مكتوبة، ولكن لا مانع من أسئلة مرتجلة. الملك إلى كم تنقسم الأحكام، أو ما هي أقسام الأحكام؟ تنقسم الأحكام عموما إلى أقسام كثيرة، منها الأحكام الشرعية، منها الأحكام العقلية، ومنها الأحكام العادية، منها الأحكام اللغوية وغير ذلك. أما الأحكام الشرعية فتنقسم، أما الأحكام اللغوية بالحق هذا لا يعرف التقسيم، يعرف الأحكام الشرعية، الأحكام العقلية، الأحكام العادية. الأحكام اللغوية حسب معرفتي ليس مشهورا، هكذا قسم يسمى الأحكام اللغوية. نعم، وصل. ما من الأحكام اللغوية يدخل في الأحكام اللغوية؟ لا، ليس هذا علم وخلاص، علم اللغة وتعالى. وياك. أما الأحكام الشرعية فتنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. أما الأحكام الوضعية فهي ثلاثة: السبب والشرط والمانع. نعم، إذن هذه تقسيم الأحكام، وهذا هو قسم الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قلنا ينقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية، نعم، وأحكام شرعية وضعية. الأحكام الشرعية التكليفية هي الخمسة، والحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون، هذا هو خطاب الشرعي التكليفي. وخطاب الله، المقصود بخطاب الله هي أوامره ونواهيه، خطاب الله هي أوامره ونواهيه، نعم، المتعلق بأفعال المكلفين، أي ليس متعلق مثلا بالقصص وأخبار، بل حتى متعلق بأفعال المكلفين من حيث أنه مكلف، من هذه الحيثية، نعم. وأما قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون فهو ليس من هذه الحيثية، نعم، وما تعملون أي من حيث أن أفعالكم مخلوقة لله عز وجل. إذن خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا، وإن شئت أن تجعله عاما للتعريف للخطاب الشرعي التكليفي الوضعي فزده فقط خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أو الاقتضاء أو الوضع، فيكون إذن شاملا، للأحكام التكليفية الشرعية التكليفية وكذلك الوضعية. نعم، وكذلك الوضعية. الإسلام ما معنى الوضعية؟ حكم التكليفي الوضعي. قلنا أن الحكم التكليفي الوضعي هو ما وضعه الشارع أمارة لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. نعم. ومنه الصحة والفساد. والفساد. إذن الشرط والمانع. إذن ما وضعه الشارع، نقول ما وضعه الشارع من أمارات على الحكم التكليفي، هذا هو الذي يسمى الخطاب الوضعي. الخطاب الوضعي المشهور في حقه الثلاثة: الشرط والصحة وعفوا الشرط والسبب والمانع. الشرط والسبب، وأضافوا كذلك الصحة والفساد، بل وبعضهم أضاف بعض أوصاف العبادات كالرخصة والعزيمة ونحو ذلك. نعم. إذن هذا هو خطاب الله المتعلق ب إذن هو عرف الحكم. الشيخ قال يعني مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع أو وضع. نعم. ثم ذكر نعم يعني أنواع الخطاب التكليفي خمسة، وهي الوجوب والند. وقلنا أن خطاب الشرع على خمسة أقسام، لأنه إما أمر وإما نهي. والأمر إن كان على وجه الإلزام فهو الواجب أو الفرض، نعم اصطلاح لا فرق بينهما إلا عند الأحناف، الواجب أو الفرض. نعم. وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فذلك هو الندب أو المستحب كذلك. نعم. والنهي إن كان على وجه الإلزام فهو المحرم. نعم. وإن كان على غير وجه الإلزام فذلك هو المكروه، وما من حيث الثواب والعقاب فمعلوف كذلك. وما لا يتعلق به لا أمر ولا نهي فذلك هو المباح. نعم، المباح. إذن تسمى أحكام شرعية تكليفية، أحكام شرعية تكليفية. نعم. وكذلك أيضا في ضمن الأحكام الشرعية نعم الوضعية، ذكر كذلك الصحة والفساد. الصحة والفساد طهر. متى يقال عن عقد ما أنه صحيح أو عبادة ما أنها صحيحة؟ توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. نعم، هذا ما قلنا هنا. نعم. إذن الصحة قلنا إن كانت في العبادة هو الذي وافق الأمر وبرئت به الذمة. نعم، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الصحيح. هذا هو الذي يسمى الصحيح، ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان معقدا. فالصحيح من العبادة ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا هو الذي يسمى برئت به الذمة، بمعنى الذمة التي كانت مطالبة بأن تفعل كذا فإلا تزال معمورة حتى يقع الفعل منه أو من المكلف على وجه صحيح. نعم. وكذلك الصحيح إذا قلناه في المعاملات، في المعاملات نعم، فهو تترتب آثاره عليه، تترتب آثاره عليه. اللقاد لا معنى تترتب آثاره عليه، ما معنى تترتب آثاره عليه؟ تكون ملزمة لي. حسن، ما معنى تترتب آثاره عليه؟ بمعنى أنه ينفذ ويعتد به الشيء. أه؟ معنى أنه ينفذ ويعتد به. مثلا في البيع ترتب الأثر عليه هي نقل الملكية. نعم. من البائع للمشتري. إذن آثاره عليه هي ما يستفيده. نعم. إذا كان صحيحا. فإذا قلنا عن عقد بيع أنه صحيح، فالمبيع الذي انتقل من مالكه الذي باعه ثم صار إلى ذلك المشتري، المشتري فورا أن اشتراه بعقد صحيح يستطيع أن يتصرف فيه، بمعنى يفعل به مثل ما يفعل بأي شيء كان يملكه من قبل، مثلا يبيعه مرة أخرى أو يهديه أو يتصدق به أو يهبه إلى آخر ذلك من أنواع التصرفات. نعم. إذن وإذا لم يكن كذلك فماذا؟ لا تترتب هذه الآثار، لا تترتب، لأنه في عقد ما زال لا يملكه، لأن العقد يكون العقد نعم غير صحيح مرغى. نعم. فإذا ثبت إذا بعد ذلك رده إلى صاحب تصحيح العقد هذا هو مطلوب. نعم. حتى أننا قلنا بعضهم يقول بأن العقد هذا ولو تداوله 1000 بائع فيبقى محكوم عليه بحكم العقد الصحيح الفاسد أولا، ما بني على فاسد فهو فاسد. نعم. هذا إن شاء الله سوف نأتي ندخل اليوم في باب جديد سماه رحمه الله العلم. نعم. إذن قال رحمه الله العلم. نعم. وقال تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. إذن لازلنا بالنسبة لهذا العلم كتلك الأبواب التي تعرفونها في الألفية قبل باب المبتدئ والخبر، ما هي إلا تصورات ومفاهيم واصطلاحات ينبغي لمن يقرأ هذا العلم، علم أصول الفقه، أن يبدأ بها وأن يعرفها. نحن في باب الألفية مثلا كنا نقرأ الكلام المعرب والمبني والنكرة والمعرفة، وأخذنا نقرأ بعد ذلك أنواع المعارف، ثم لما دخلنا باب المبتدأ والخبر شعرنا بأننا نحتاج إلى استعمال تلك الاصطلاحات، ونذكر أحيانا المعرفة والشرط في كذا أن يكون معرفة وكذا يكون نكرة ونحو ذلك، فلا بد إذن. هكذا كذلك هذا العلم أيضا يقدمون له بمقدمات يسمونها كذلك. نعم. في علم المنطق يسمونها التصورات، ثم بعد ذلك يأتي التصديقات وتركيب القضايا. نعم. إذن فهذه مجرد مصطلحات فقط، ما هو العلم، ما هو الحكم، ما هو الحكم التكليفي، ما هي أقسامه ونحو ذلك. نعم. إذن العلم لا بد أن يعرفونه، بل هو الكلمة الثانية التي عرفها الباجي في كتاب له يسمى الحدود. بعدما عرف الحد نفسه عرفه، ذكر بعد ذلك مباشرة العلم، لكنه عرفه بغير ما هو هنا. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولكن في حق العلم يعرفونه تعريفات. هذا من بينها الذي ذكره الشيخ هنا. قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. هذا هو تعريف العلم إدراك الشيء، إدراك معناه إدراك النسبة التي تكون بين شيء وشيء. نعم، إدراك الشيء، مع أن على كل حال صناع الحدود لا يقبلون مثل هذه الألفاظ التي كالشيء مثلا، غير مقبول عندهم، لأنه هو في الحدود مطلوب في الحق أن تذكر نعم الجنس، وأما الشيء فهو جنس الأجناس، كلمة شيء يعني تزيده اتساعا. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أقصد صناع الحدود خصوصا يعني أهل علم أصول الفقه، سيما الذين أخذوا ذلك من علم المنطق. نعم، فتراهم يهتمون بالحدود وينقدونها، ولا يكاد ربما يسلم لهم حد. قال: علم وإدراك الشيء على ما هو عليه، أي على الصفة التي هو عليها، ليس نعم إدراكا جازما. عندما نقول إدراكا جازما يخرج ما عدا العلم من أنواع الإدراكات كالظن وكالشك وكالاعتقاد والوهم. نعم، سوف يأتي بيان ذلك. إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وهذا سوف نقسمه إلى العلم الضروري. بعض ما من العلم يعتبر ضروريا، ضروريا معناها لا يمكن أن يخلو منه ذهن عاقل، ضروري. ما هو العقل إن لم تكن فيه مثل هذه المعلومات البديهية؟ نعم، أعتقد أن البديهيات هي العلوم الضرورية. نعم، إذن قال: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، يعني هذه العبارة لا تقبل مناقشة ولا يتناقش فيها اثنان. كيف تناقش يعني وتبحث في مسألة الكل أكبر من الجزء؟ إذن فهو من علم الضروري، هذا علم الضروري الذي تنطلق منه إلى العلم النظر. وأن النية شرط في العبادة، هذا علم نظري، علم نظري بمعنى لا بد له من استدلال ولا بد من طريقة لتثبت هذا الحكم. النية شرط في العبادة، إذن هذا من العلم النظري والأول من العلم الضروري. نعم، قال: فخرج. ولذلك أبو بكر بن عاصم رحمه الله كذلك في كتابه مما ابتدأ به كتابه، نعم، قوله: العلم ما يدركه العقل، العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد، إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. نعم، إذن لا يرى لما ناقضه محتملا، معنى يدركه إدراكا جازما، بحيث ضد ذلك المعلوم لا يوجد له احتمال. الكل أكبر من الجزء، هذا علم معناها إدراك أن الكل أكبر من الجزء، النسبة بين هذين يدركها الشخص بعقله إدراكا جازما، بحيث نقيض هذا الكلام لا يقوم له احتمال. هل يوجد هذا الكلام من يقول بخلاف هذا؟ لا يوجد. هل هناك من يقول أن الجزء أكبر من الكل؟ ها؟ لا يوجد. نعم، لا يوجد. طبعا لا يوجد من يقول بعكسه. إذن نقيض هذه الكلام، هذا لا احتمال له أو لا وجود له. نعم، فيقال إذن لما كان هكذا علم، أو نقول علم ضروري، ضروري. نعم، نعم. ثم قال: فخرج بقولنا: إدراك الشيء، إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. عدم الإدراك بالكلية، نعم، من لا يدرك. ممكن تقول الشخص مثلا: ماذا تقول في النية وحكمها بالنسبة للعبادة هي شرط فيها أم واجبة؟ قد يقول لك الله أعلم، معنى ليس في ذهني شيء مما يتعلق بهذا الذي سألت عنه، لا نفي ولا إثبات. إذن فهذا ماذا؟ عدم الإدراك. عدم الإدراك معناها لما بين النية وبين حكمها هي واجبة أم شرط أم إلى آخر الكلام. إذن فهذا يسمى ماذا؟ جهل بسيط. جهل بسيط هو الذي صاحبه إذا سألته يقول لك الله أعلم ولا لا أدري ولا إلى آخر ولا ما نعرف، هذا يسمى ماذا؟ جهل بسيط. نعم، لأن سوف يأتينا في مقابله الجهل المركب، يعني جهل وفوقه جهل آخر، أو هو جهل وجهل أنه يجهل، وجاهل وجاهل كذلك أنه جاهل. نعم، فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر، شخص متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، معنى خلو الذهن من أي شيء يتعلق بهذا الذي سئل عنه، فيقول لا أدري أي المجيب. إذن هنا عدم الإدراك بالكلية، ما عنده معلومة تتعلق بهذا السؤال. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، فهذا جهل ولكنه مركب. جهل مركب، صاحبه يجهل أنه يجهل، رحمك الله. إذن قال إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، الجهل المركب. نعم، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هكذا يقول في السنة الثالثة من الهجرة. نعم، غزوة بدر كانت في السنة الثانية. نعم، إذن فهو أجاب السنة الثالثة كانت غزوة أحد، كانت غزوة أحد. نعم، إذن فربما التبست هو المعلومة عليه وقال غزوة بدر كانت في السنة الثالثة، وهذا نتكلم على الذي يدعي على كل حال، نتكلم على الشخص الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، فربما التبست له الأمور فقال غزوة بدر كانت في السنة الثالثة، التبست له بغزوة أحد فأجاب وهو لا يعلم بأن جوابه غير صحيح، لأنه أدرك إدراكا للشيء على غير ما هو به. قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراكا جازما. نعم، الجزم هو القطع، الجزم هو القطع. نعم، إذن معناها البت والقطع حكم وإدراك لا يحتمل التردد، لا يحتمل التردد، فلأجل أن يخرج الشك والظن والوهم ونحو ذلك. قال إدراك الشيء إدراكا غير جازم، هذا خرج بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. نعم، إذن هذا كله موجود، ليس مجرد كلام فقط كالجهل البسيط موجود، وكان كذلك الجهل المركب، المركب بمعنى قلنا أنه جهل ويجهل أنه يجهل، إذن هذا معنى مركب، جاهل وكذلك يجهل أنه جهل. نعم، وهذا انتقل إلى كلمة إدراك جازما، هذا هو الذي في العلم، العلم هكذا يكون. فإن لم يكن إدراكا جازما بأن كان فيه ترددا، فإذا تساوى الاحتمالان نعم تساوى، مثلا قلنا له متى كانت غزوة بدر، فيقول أنا لا أدري هل كانت في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية، في السنة الثالثة أو في السنة الثانية، وعنده أن كونها في السنة الثالثة ولا في السنة الثانية متساويين عنده، متساويين نعم. فإذا كان هكذا فنقول أن هذا ماذا؟ شك. شك الشك هو يعني أن يتردد عند الشخص الاحتمالان، أو يتردد في أمرين ويحتملهما نعم ويكون المتساويين، هذا هو الذي يسمى الشك. فإذا ترجح له أحد الاحتمالين فالذي ترجح يسمى بعد ذلك ظن، والذي بقي على حاله نعم يسمى وهما، وهما نعم. وهذا هو نفس الشك الذي ربما نذكره في الصلاة، إنسان يشك في صلاته كم صلى، ثنتين أو ثلاثة، فالمخرج من ذلك في الصلاة مثلا أن يبني على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، يعني الشخص اللي شك يبني على يقينه، يبني على اليقين، واليقين هو دائما الأقل، أصلا أنك ما تركع على العدد الذي يعني هو الأقل من احتمالين، فمتردد بين اثنين أو ثلاثة هذا مخرج من الشك وليس نعم. وما دمت مترددا هكذا فاجعلها اثنتين، ثم زيد الثالثة، ثم زيد الرابعة كذلك إن كنت في صلاة رباعية، ثم اسجد قبل أن تسلم، نعم، خلاف المالكية قال يسجد بعدما يسلم نعم، إذن اسجد قبل أن تسلم، وهكذا كذلك حتى في الطواف، وكذا كذلك حتى في السعي، شككت هل صلي طفت ثلاث أشواط ولا شوطين فقط ولا شوطين، اجعل شوطين، هذا كله ما لم يترجح لك شيء بقرينة أو نحو ذلك اجعل شوطين نعم. إذن قال وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. إذن انتفت عن صفة العلم بمجرد أنه لم يكن جازما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، جاءته قرينة ورجحت له مثلا أحد الاحتمالين، فالراجح ظن، ولا يقال هنا في الحق أن الظن كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم ولا تنعم. إذن فكونه هنا نهى عن الظن، فالظن انتبه جيدا قد يتطور وتكون له قرينة فترجح أحدهما، ولا يكون في بعض المسائل إلا مجرد الظن، والعلم فيها عزيز، يعني هذا الجزم الذي مثل له الشيخ هنا وربما كذلك يمثل له بعد أمثلة، قد يكون في بعض الأشياء نعم عزيز أو لا يكاد يكون نعم، وإنما غاية ما هو موجود إنما هو الظن، والظن في هذه الحالة يعمل به، والله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم نعم. والشخص في هذه الحالة ليس له إلا أن يعمل بذلك الظن نعم، كما لو مثل إنسان التبست عليه القبلة ولم يعرف وتردد، ثم جاءت قرينة ورجحت له أن القبلة في هذه الناحية، فصلى بناء على هذا هو الذي وجود عنده، إنما هو غلبة الظن. ففي هذه الحالة الظن بالنسبة له هو الذي يتبع ويعمل به، ليس عنده أكثر. لوجود العلم الذي ربما يحصل له بالسؤال إذا كان داخل المدينة، إنسان داخل المدينة لا يجوز له أن يعمل بها الظن، لأن الوصول إلى العلم ممكن. ممكن تسأل أي إنسان عن القبلة إذا كنت غريبا عن البلد فإنه سوف يعطيك اليقين. ولذلك يقولون أن الإنسان إذا صلى باجتهاد داخل البلد ثم تبين بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فيعيد صلاته. نعم، لأن الاجتهاد ليس له محل هنا. تجتهد نعم إذا كنت في الخلاء وحدك، ولكن إذا صلى في الخلاء باجتهاد نعم وعمل بما يغلب على ظنه ففي هذه الحالة نعم لا إعادة عليه لو تبين أنه صلى لغير القبلة. إذن الظن في الخلاء ذلك هو محله، وداخل البلدة لا. نعم، أو كما قال ابن عاصم رحمه الله: والظن في بعض الأمور يغني. والظن في بعض الأمور يغني، ليس موجود إلا هو. نعم، المرأة تحيض وتبقى يعني في حالة من التردد، هل ينقطع الدم أم لم ينقطع، وهي لا نقول مبتدئة ولكنها معتادة، تستعمل ما كان عندها من القرائن. قال: عادة الدم ينقطع عندي بقصة دم أبيض كالجير يخرج. قال: هذه العلامة. ويعني هذه المرة لم أرها، ولكن كان علامات أخرى نعم، وهي جفاف المحل نعم، فأعملته اجتهادا نعم، ليس لها إلا هذه العلامة، ليس لها إلا هذه العلامة. إذن فتغتسل وتعتبر نفسها أنها طهرت. هذا إنما هو اجتهاد، اجتهاد نسميه اجتهاد، ليس هو الاجتهاد الذي سوف يبوب له نعم في آخر الكتاب، لا، ليس هذا المقصود بالاجتهاد. هذا نوع من الاجتهاد مطلوب شرعا. قال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، إذن قال: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. السلام عليكم. علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعم، إذن تعلق الإدراك قال بالأشياء كالآتي، بعدما ذكر العلم وذكر بكلمة إدراكا جازما ماذا يخرج، تبين له أن يتمم بقية أنواع الإدراكات، أنواع الإدراكات. ولربما سوف يعني كأنه يرتبها ترتيبا. قال: وبهذا يتعلم تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. قال: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا هو الذي تقدم. ثم ثانيا: جهل بسيط. جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وهذا كذلك تقدم، عدم الإدراك بالكلية. وهو الذي صاحبه إذا سئل يقول: لا أدري، الله أعلم. نعم. وجهل مركب. ثالثا: الجهل المركب. وقلنا معنى كلمة مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يجيب لكن جواب خاطئ غير صحيح. نعم، بل جوابه الخاطئ يحكم عليه شخص بعلم يقول هذا غير صحيح. يعني غزوة بدر لم تكن في السنة الثالثة للهجرة، يكون هذا هو العلم وجوابه هو الجهل، بل هو الجهل المركب. وإذا قيلنا ما هو الذي يكون أفدح، الجهل المركب ولا البسيط، أيهما يكون؟ الجهل المركب، لأن عنده جهلين صاحب، جاهل وجاهل أنه جاهل. حتى قال بعضهم يذكرون النبي تعالى كل حال، قال حمار الحكيم انتما لو أنصف الدهر كنت أركب، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأن صاحبي لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمد لله كل صلاة. هذا بيتين واضحين. محمد قال حمار الحكيم توما، توما الحكيم دائما ينسبون حكاية وقصص ونحو ذلك. نعم، قال لو أنصف الدهر، هذه على طريقة أهل الجاهلية يقول الدهر أنصفا والدهر أعطى والدهر منعا والدهر أحيا والدهر أمات والدهر قدم والدهر أخرى، وهذا في الحقة إنما هو سب لله تبارك وتعالى، سب لله عز وجل. نعم، سب لله، لأن الدهر في الحقيقة ما هو إلا زمان، زمان يعني في الحقيقة تقع فيه الحوادث، وليس هو فاعل وليس كذا. وعلى قاعدة أن الوصف إذا لم يستحقه المحل عاد إلى الفاعل فيه حقيقة. نعم، بمعنى لو أن إنسان مثلا أخذ يسب مثلا الجدار، أخذ يسب شيء من الصناعات ونحو ذلك، هذه جمد ليس محل للسب، لا يستقبل السب، ليس له عرض يقع السب عليه. نعم، فإذا ماذا سيقع؟ سوف يقول القائل الفاهم، نقول مثلا أنك تسب صاحبه، تسب الباني بهذه الطريقة العام، يكون الذي يسب الدهر يعني يذمه ولا كذا، ليس يصفه بما هو فيه من أوصاف، كان يقول مثلا يعني اليوم حار ولا هذه الأيام نحن في حرارة شديدة ورياح وغبار وكذا وكذا وكذا، لا، وإنما يعني يذكره وينسب إليه ما لا يمكن أن يكون هو الفاعل له، إذن فيكون السب هنا لله عز وجل. نعم، هذا الحق وقع فيه بعض الشعراء من المسلمين، وهم في ذلك تبع لأهل الجاهلية، لأن الجاهلية نعم عندهم هذا سب الدهر. إذن قال لو أنصف الدهر، هكذا قال لو أنصف الدهر، معنى لو أنصف في أحكامه، يقول كنت أركب، معنى الحمار هو اللي يركب، يركب على من؟ على صاحبه، يعني لو كان الدهر، ولكن الدهر يعني لم ينصفني، هكذا كأنه يقول. نعم، إذن لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا؟ قال لأنني جاهل بسيط، جاهل بسيط. الحمار ليس عنده الجواب لأي شيء، كل جوابته إنما هي لا أدري وما نعرف، هذا إذا تكلم، وإذا لم يتكلم فبلسان حالي هذا هو جوابه. نعم، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن صاحب الجهل المركب هو الذي حاله أفدح نعم من الجاهل البسيط. نعم، لأنه استدل بهذا على أنه هو أحق وأولى بأن يركب لا أن يركب. واضح؟ نعم، قال بعد أن ذكر العلم وذكر الجهل البسيط، ثم جهل ذكر الجهل المركب، نعم، ثم ذكر الظن. نعم، ماذا ترون في الجهل البسيط أو الجهل المركب ما دام هو أصل ليس إدراك؟ أو أصل ربما ليس داخل في الأقسام أصلا، أصل ليس إدراك. إذن فذكره هنا كأنه فقط يعني استفاضة في ذكر أقسام حتى ربما لا تدخل حتى في الأقسام العقلية، لأنه عندما قال العلم قال إدراك الشيء، عدم الإدراك ذلك هو الجهل. نعم، نعم، نعم. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالإشياء كالآتي: الجهل ليس إدراكا أصلا، انتفاؤه نعم. عدمه نعم. نعم ماذا؟ وهل هناك تعلق؟ لا يتعلق، هو انتفاء الإدراك، عدم وجود الإدراك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: هذا الإدراك نفسه بالأشياء من يكون علما أو ظنا نعم أو وهما أو شكا، وكل هذه تعتبر إدراكات. الجهل إدراك، كيف يكون جهل إدراك؟ نعم بإثباته. الجهل ممكن، إذا قلت الجهل مركب، الجهل مركب باعتبار كونه الشخص يجهل، هذا ليس إدراك. يجهل أنه يجهل، هذا كذلك ليس إدراك. نعم. ولكنه هو كان ربما جوابه وكلامه يشبه الشخص الذي يدرك، يعني مثلا تقول له مثلا كم متى كانت غزوة بدر، يقول لك السنة الثالثة، كأنه يدرك، هو في الحق أصلا ما ليس عنده إدراك، وخارج الإدراك. نعم. الجهل المركب هذا، وأما الجهل البسيط فحق ليس إدراك أصلا. تفضل. قال ثالثا: جهل مركب، إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ثم ذكر بعد ذلك الظن. الظن نعم، وهو إدراك الشيء. إدراك الشيء نعم، إذن إدراك موجود مع احتمال ضد مرجوح، هذا هو الذي يسمى الظن. وجيد على كل حال طريقة أبو بكر بن عاصم ما شاء الله، يعني فيها توضيح أكثر، لأنه ينطلق أول من الشك. قال: الشك ما كان من إدراك محتمل الأمرين باشتراك، واضح. والظن ما كان له ترجيحه في ذاك، والوهم هو المرجوح. معنى أول ننطلق من الشك، ما هو الشك؟ الشك هو إدراك الشيء على وجه يحتمل النقيض، هذا يقول الشك، يعني الاحتمال هذا وهذا الاحتمال متساويين، فإذا ترجح أحدهما صار الذي ترجح يسمى ماذا؟ ظنا، والذي بقي لم يترجح يسمى ماذا؟ وهما. نعم. قال: ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ثم ذكر كذلك الوهم. الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال كذلك طريقة على كل حال أيضا معروفة، مع احتمال ضد راجح، لك ضد راجح هو الظن، إذن هو الظن. قال: شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، مع احتمال ضد مساو. نعم. قال رحمه الله: أقسام العلم. أقسام العلم، إذا العلم الذي ذكره أولا هذه إذن أقسامه، وهذا أقسام تقسيم على كل حال من التقاسيم المشهورة. نعم. قال: ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، إذن هذا هو العلم، ينقسم إلى هذين القسمين. الضروري، كلمة الضروري معناها كأنه، بمعنى أنه يعني علم لا يمكن أن يندفع ويجادل فيه شخص، بل هو مفروض في ذهن كل عاقل. هذا القدر من العلم لا يختلف فيه الناس، بل بعضهم قال هو البديهيات، المسائل التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها، فتسمى هذه ماذا؟ الضروري، معناها حاصل في الذهن وربما من غير تعلم، كل شخص يجده موجود في ذهنه. قال: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. إذن هو حاصل في ذهن كل ماذا؟ كل شخص. نعم. كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، هذا مثال نفسه مثل به سابقا، الكل أكبر من الجزء، الربع أكثر من الثلاثة والاثنين، هذا من يجادل في هذا؟ لا، لأنها أكبر والثلاثة يعني أصغر. وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم، النظري والمقصود به هو الذي ينتج عن نظر، النظر نظر في الأدلة، بحيث الشخص لا بد أن يقيم له استدلالا، استدلالا عقليا ولا استدلالا شرعيا. نعم، فيصل إلى هذا الذي قاله. مثلا كشخص يقول بأن يعني وجوب النية، أن النية في الصلاة واجبة، هذا علم، النية في الصلاة واجبة، هذا الكلام لا يمكن أن يقال عنه شخص أنه ماذا؟ ضروري، لا بد أن يقيم عليه استدلالا. نقول: ما الدليل على أن هذا هو حكمها؟ النية لا بد لها أن في الصلاة، فيحتاج مثلا أن يقول لنا: إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الدليل. بل ربما نطالبه: كيف استفدت أن النية واجبة في الصلاة؟ بل ربما يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول: إذا قمتم، كلمة قمتم تتضمن معنى أن الشخص قام بفعل، إذا كان من العقلاء لا بد أن يكون له قصد، ونحو هذا من الكلام من أجل أن يقيم استدلالا على أن النية ماذا؟ واجبة، وحكمها الوجوب. لا يكفي أن تقول هكذا: النية واجبة فيسلم لك، كما لو كان كل عاقل عنده هذا الحكم. كثير من الناس تخلو أذانهم نعم من هذا الحكم، فيحتاج إذن إلى إقامة استدلال له. هذا هو الذي يسمى العلم النظري. نعم، إذن العلوم تنقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. نعم، تفضل. نعم نعم، من المفروض أن هذا في أذهان المسلمين، أن محمدا رسول الله، شخص أي شخص مسلم، هذا هو الذي يسميه العلم الضروري. وتسمعون العلماء يذكر مثلا أن الإجماع في أمر معلوم من الدين بالضرورة، مسلم ليس عنده هذا ليس مسلم، مسلم ليس عنده هذا العلم ليس مسلم. إذن هو حاصل في ذهن كل مسلم أن محمدا رسول الله. نعم، فهو من العلم الضروري الذي لو تصورنا مسلم ما عنده هذا نقول ليس مسلم مباشرة، نقول ليس مسلم. نعم، إذن فهذه من المعلومات التي لا بد أن تتحقق في ذهن كل إنسان مسلم، ليس كل إنسان، ولكن المسلم لا يمكن أو لا نتصور مسلما لا يعتقد هذا. أو ليس عنده أن محمدا رسول الله. نعم، فهو إذن علم ضروري. نعم وإياكم. نعم نعم نعم ها نعم. مثلا لو قيل لك أنت مساوي عن الاحتمال هذا مساوي لهذا، ليس فيه واحد ترجح، ليس فيه واحد منهما ترجح الآخر. كما لو قلنا مثلا واحد يقول كما يوم كم من محرم، يوم كم 16. نعم، يأتينا واحد عنده هو ليس يعني في الواقع عنده، والله يقول لك لا أدري اليوم 15 ولا 16، لا أدري اليوم 15 ولا 16، ما احتمال 15 واحتمال 16 متساويين عنده، هذا الاحتمال مع هذا الاحتمال متساويين، فنقول عن هذا الشخص ماذا؟ شك. وهذا التردد الذي فيه احتمالين متساويين نسميه الشك. فإذا ترجح له، ترجح له بطريقة من طرق يعني لا حصر لها الطرق يعني ربما نعم، بل هو ربما في نفسه يجتهد في أنه يرجح أحدهم، يقول هو أمس أعرف فلانا الذي يصوم الأيام البيض، كان صائم أمس، كان صائم. نعم، إذن اليوم ليس 15، اليوم 16، هل بقي التساوي؟ لم يبقى التساوي. إذن صار بالنسبة له أن الأمس ماذا؟ أنه 15، ماذا صار؟ صار ظنا. وأن اليوم كونه 15 صار ماذا؟ وهما، صار وهما. واضح المثال؟ تضد ما فهمت حسن؟ مساوي بمعنى أنه كونه 15 هو ضد كونه 16، لا 15 ضد 16 ضده. قولي نعم باش تشجعني نزيد الخطوة المال. قل نعم نعم، 15 ضد 16، احتمال 15 في نفس القوة احتمال ماذا؟ إذن هذا ضد هذا، والتساوي بمعنى ليس هناك أي شيء يرجح أن هذا 15 ولا أن هذا يرجح 16. واضح المثال؟ مازال باقي شيء؟ ماذا؟ ضد مساوي. نعم، وإدراك الشيء ما احتمال ضد مساوي. ماذا عندك؟ ما احتمال ضد مساوي؟ لا احتمال ضد مساوي إن شاء الله. كذا عندنا هما ضدان ليس متساويين في نفسهما بالنسبة للشخص الذي عنده الشك. يعني احتمال مثلا أن اليوم عنده، نحن قطعا كلنا نعلم بأن اليوم يوم ماذا؟ 16، لكن أحدنا قلت يعني عنده أن احتمال أن اليوم 15 واحتمال أن اليوم هذا 16، احتمال هذا واحتمال هذا عنده متساويين، لم يترجح له أن اليوم 16 ولا أنه 15 كذلك، لم يترجح له أي واحد، فهو على حد واحد من التساوي، فيقال عن هذا الشخص أنه ماذا؟ شاك. نعم، أنه شاك. نعم سمير. نعم نعم إيه نعم، قلنا أن علم الضروري قد يكون علم الضروري في مسائل غير المسائل الشرعية، وقد يكون في المسألة الشرعية تمثل بقوله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله، كما أنه قد يكون في التصورات وقد يكون في التصديقات، العلم الضروري والعلم النظري. في التصورات بمعنى يعني الأحكام الإفرادية، فإذا قلنا مثلا يقول شخص مثلا هذا كتاب، هذا كتاب تصوره فقط، هذا ما هو؟ هذا كتاب. نعم، هذا في التصورات. مقصود بالتصورات هو إدراك أحكام مفرد من غير حكم. ما هذا؟ قال هذا ماء، يعني مجرد تصوره فقط أن هذا ماء. نعم. وأحيانا يكون أيضا التصور أيضا فيه النظري، إلا أن ربما المثال فقط يصعب. والتصديقات التي هي الأحكام أيضا فيها الضروري وفيها النظري. التصديقات هي الأحكام. قال هذا كتاب مفيد، هذا تصديق. والتصديق هو يعني الخبر سمي بأحسن عارضيه، عبارة نعم مشهور عندهم، أحسن عارضيه، هو يعرض له الصدق والكذب، فقيل التصديق، قيل التصديق. إذن يعرض له الصدق والكذب فقيل التصديق، يعني يمكن يقول التكذيبات على كل حال. إذن التصديقات معناها إدراك ماذا؟ الأحكام أو النسب. نعم، فتقول مثلا هذا كتاب مفيد، هذا علم نافع، هذا كذا وهذا كذا. نعم، الأخذ المشي هذا أيضا فيها التصوري، فيها عفوا الضروري، وفيها النظري، وفيها النظر إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. لا الإدراك ليس هو نفس التصور. الإدراك هو بداية العلم. لا التصور هو إدراك صورة الشيء في الذهن، أو حصول صورة الشيء في الذهن، صورته بمعنى من غير حكم عليه، حكم إفرادي فقط. قال مثلا تعرف هذا، قال هذا كتاب، هذا مصحف، هذا قلم، هذا كذا، وهذه استحكام. فضل. نعم. والنسب إدراكها، ذلك هو إدراك ماذا؟ هو الذي يسميه إدراك الحكم، هو الذي يسميه تصديقات. نعم. ماذا؟ لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. نعم. لا فرق بينهم. نعم، الإدراك نعم هو الإحاطة بالشيء. الإدراك هو الإحاطة بالشيء، سواء من ناحية العقل، سواء من ناحية الرؤية، سواء من ناحية السمع. أدركته بمعنى أحطت به رؤية، إذا قلت أدركته بمعنى يعني ببصري، فمعنى كأنك أحطت به بمعنى رأيته من جميع جوانبه. نعم. وإذا قلت كذلك أدركته معناها من حيث العلم، بمعنى أحطت بجميع ما يتعلق به من معلومات ونحو ذلك. ولكن ليس هو التصور، هو حصول صورة الشيء في الذهن. هذا التصور نعم الذي إذا تعلق بالمفردات هذا هو الذي يسمونه تصور. نعم. ولذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة مشهورة. نعم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن يسبق التصور أولا، هذه الطريقة الصحيحة، يسبق التصور ثم بعد ذلك يأتي الحكم. وإذا أخطأت في التصور قطعا سوف تخطأ في الحكم، بمعنى إذا أنت لا تعرف الشيء نفسه ما هو. وهذا ليس فقط في المحسوسات، حتى في المعاني. إنسان لا يعرف مثلا لا يعرف العلم الضروري ما هو، في الحكم عليه وفي معرفته سوف يتخبط. نعم. ذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. إذا نتوقف عند هذا. تفضل الملف. نعم. نعم. هذا هو الذي يظهر لك أنك طرح المخبي لنا شيء حاجة ما نشعر. فإن علمتم العلم أحيانا يطلق ويراد به الظن. العلم لا يريد به الاصطلاح. والعلم أحيانا يطلق ويراد به الظن كما علمتم كذلك. يعني في باب ظن أحيانا يكون علم بمعنى تيقن. وأحيانا تأتي علم بمعنى يعني ترجح عنده أو نحو ذلك. هذا الظن. ونحن نتكلم عن العلم. نعم. يطلق العلم ويراد به الظن. نعم. نعم. نعم. صح. الفاسد والباطل قلنا أنهما معناهما واحد عند الجمهور، ليس عند الأحناف. وأما عند الأحناف ففيه فرق، يفرقون بين الفاسد والباطل. الباطل ما بطل لأجل أصله، وما كان لوصف من أوصافه فيسمى، نهي عنه لوصف من أوصافه فقط فيسمونه فاسد. في الإحرام يفرقوا بينهما، وكذلك في النكاح. نفس الحجة هو الجهل البسيط. قال قيل هو عدم الإدراك بالكلية. نعم. نعم. ولماذا يعني قلت الأمية ولا تقول الجهل؟ لماذا رضيت للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمية ولم ترضى له بالجهل؟ ها؟ أليس لهذا في الحق؟ هو النبي عليه السلام نعم يعني قد يجهل أشياء لا يعلمها، ليس من أمور الوحي، ليس من أمور الوحي ولا مما يعلمه النبي عليه السلام. ربما قد يسأل أهل بلد عن كذا، ماذا عندكم، ماذا تقولون في هذا، ماذا تقولون في هذا، ما سألهم إلا أنه لا يعلمها صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون في هذا؟ يسأل سائل، وماذا تقول في هذا؟ ماذا تقول في هذا الأمر؟ ماذا تقول في هذا الأمر؟ وليس هذا الجهل مذموم. ليس الإنسان مثلا إذا كان يجهل شيئا ما يقال مذموم. إذا جهل نعم ما يجب عليه من أمور الشرع، جهل ما من فروض كذا نعم. وهناك جهل آخر بمعنى السفه، فهمني؟ بمعنى السفه. نعم. أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. هذا نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام. إذن كونه صلى الله عليه وسلم يجهل كذا، لكن لم يسميه وصف له أنه اسم جاهل، لا، لكن جاهل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يعرفه فقط، هذا صوفي. ها؟ لا تقول جاهل، أنت أيضا بلغ جاهل النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بهذه المسألة، لا تعرضتها جدا حتى، وإنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهل هذا الأمر ما لم يعرفها ولم يعلمها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن أناسا يؤبرون النخل، أنهم إذا لم يؤبروه خرج شيصا، نعم، وفسد، ما كان يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أنا لا أعلمها، فقط هذا مقصودي. وإياك الله. والجهل الذي معناه عدم معرفة الشيء بالشخص هذا وصف العبد، كل عبد يجهل مهما كان ومهما بلغ يجهل الله العلم الواسع، هذا العلم الذي ليس إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي سبحانه وتعالى تخفى عليه خوفه. أما العبد مهما كان نبيا أو رسولا، نعم، الملائكة عندما قال الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، إذن فالملائكة فأتهم أن آدم عليه السلام سوف يكون كذا وسوف يكون كذا، وعلمها الله عز وجل الأسماء كلها. نعم، وقال للملائكة سبحانه وتعالى قال أنبئوني بإسمائها وإن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم نعم نعم، تفضل. ما معنى ما معنى البور؟ الجمهور، الجمهور، نعم، ما معناها؟ نعم، الجمهور إذا قلناها في الفقه فالمراد به الأئمة وأتباعهم، الأئمة وأتباعهم. فإذا قلنا مثلا أو قال أحدهم وجاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها، ذبح الشاة من قفاها من هنا، هذا قول الثلاثة معناها أحمد والشافعي وأبو حنيفة، فنقول لهؤلاء الثلاثة في مقابل مالك نقول لهؤلاء جمهور، نقول لهؤلاء جمهور. نعم، ها، إذا كان اثنان لا داعي لا تقل جمهور ولا غير جمهور، في الحق هذا قليل، الجمهور لا تقال إلا في هذه الصورة عندما يكون الأكثرية في مقابل القليل. نعم نعم، لا، التعريف على كل حال من المفروض، من المفروض على كل حال نقول أنه هو تعريف للعلم مطلقا، هو تعريف للعلم مطلقا، العلم هو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما. وكذلك على كل حال قد تجدون التعريف فيه بلغت إلى 20 تعريفا عند أهل الكلام، عند أهل الكلام، لأنهم مولوعون على كل حال بنقد التعريف، حتى أن يعني قلت الباجي في كتاب له، كتاب صغير إن شاء الله ولعله يوم ما سوف نقرأه كله كما قرأناه مع من قبلكم، نعم، كتاب ذكر فيه حدود المصطلحات المستعملة في أصول الفقه، وأول ما بدأ به أن عرف الحد نفسه، الحد ما هو الحد، نعم، ثم ذكر بعد ذلك العلم، عندما ذكر العلم قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، ثم قال لو قلنا العلم والمعرفة لكان كذلك كافيا، بعد أن ذكر التعريف. نعم، وأبو بكر بن العربي رحمه الله يعني كأنه تململ من كثرة هذه التعريف، وقال نفرض أن العلم، أن العلم حده أو تعريفه لا يقتنص بشبكة الحدود، بمعنى أنه ليس أمر يعني هو معروف ما يحتاج إلى جعل حد له ونحو ذلك، لما وجد كثرة التعريف. نعم عنده كتاب اسمه قانون التأويل. نعم. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد